وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق فخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. الله جل جلاله بعد أن أنذر وهدد وأوعد وقال عن الكافرين والمشركين السابقين في الأمم السابقة أنهم مستعجلوا العذاب وأنهم طلبوا المكر والغضب واللعنة ونزول العذاب وأنهم طلبوا ذلك من أنبيائهم. يقول جل جلاله بأن وظيفة الأنبياء ليست العذاب وليست الرحمة وإنما العذاب بيد الله وإن الرحمة لبيد الله ولكن المرسلين ولكن النبيين أرسلهم الله جل جلاله مبلغين مبشرين ومنذرين يبلغون الناس يبلغونهم رسالات ربهم يبلغونهم ما أمرهم به ربهم يبلغونهم ما أنزل عليهم من كتاب الله مبشرين أهل الطاعة بالجنة ومنذرين العصاة بالعذاب والنار. تلك وظيفة الأنبياء. ولكن الله جل جلاله بعد ذلك وقد بشر الأنبياء وأنذروا هو جل جلاله الذي يحقق البشرى للمؤمن المتقي برحمته بمغفرته برضاه بدخول الجنة وهو الذي يحقق النذارة النبوية التخويف والتهديد والإيعاد فينفذ ذلك على العصاة والمخالفين بلعنته بغضبه بدخولهم للنار. وقال تعالى عن هؤلاء عن المشركين والكافرين يجادلون ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. يجادل هؤلاء ينازع هؤلاء يعترض هؤلاء بالباطل بلا قول له سلطان أو برهان أو دليل من عقل أو منطق طبعا عن أن يكون لذلك حجة من الله أو من رسله السابقين وإنما هم يفتحون أفواههم ويغلقونها كما تعوي الكلاب وكما تصيح الحيوانات لا يدرون ما يقولون ولن يتلون في أن يدروا ما يقولون. ولكنهم شأن الكافر الذي فقد عقله يريدون الجدال ولا جدال في هذه الأشياء إلا بالباطل ظنا منهم أن هذا الباطل سيدحضون به الحق سيزيلون سيمحقون سيزلقونه إلى أن يصبح زائلا وهيهات أن يبطل الحق باطل وأن يقف في وجه الحق أحد ومن كاد أن يفعل ذلك تكون النتيجة ذهابه هو وضياعه هو مع باطله وهرائه وكفره ويبقى الحق هو البارز هو الظاهر هو المتسلطن ذو السلطان والبرهان والدليل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق يدحضوا به الإسلام يدحضوا به القرآن يبطلوا به رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وهيهات أن يتم ذلك لأحد إلا لأرعن كافر إلا لمجنون فقد عقلا قبل أن يفقد دينا شأن العواة شأن الذين لا يعلمون ما يقولون ولا ما يصدر عنهم وهكذا في دنياهم إلى أن يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا لا يكتفون بالجدال بالباطل بل يأخذون في الهزء والسخرية بآيات الله التي أنزلها على أنبيائه من معجزات من دلائل واضحات من كتب لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها فيهزؤون بالرسل فيهزؤون بالكتب فيهزؤون بالحق وما أنذروا هزوا أنذروا أي أنذروا به يهزؤون بما أنذرهم الله به من عذاب وغضب ونار يهزؤون برسلهم وما أتوا به من معجزات بينات ودلائل واضحات يهزؤون بالكل ويسخرون بالكل ولا يكون ذلك إلا دلالة على كفرهم وهرائهم وضياع عقولهم هم في الدنيا كذلك ولا يكادون ينتهون حتى يأخذهم الله في الدنيا أخذ ذل وهوان وسحق ولا عذاب الله أشد وأنكى قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر ومن يقول تعالى مستفهما استفهام تقرير تأكيد تعليم وإيضاح أن يقرر لنا يوجهنا يعلمنا يحقق رسالة نبي التي أرسله بها ومن أظلم أيها الناس ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه من أكثر ظلما من أكثر شركا من أكثر جنونا ممن جاءت الرسل وجاءت كتب الله بالدلائل الواضحات بالدلائل القطعية مما لا يدفعها منطق ولا يدفعها عقل سليم ممن يحس بها وبحقائقها كل إنسان له مسكة من عقل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ذكر بها وعظ وأرشد وخوطب وكوشف وبلغ بآيات ربه من المعجزات التي يأتي بها الأنبياء وهي التي تقوم مقاما إن هذا العبد لله الكامل ما جعل الله على يديه من خوارق وعجائب يعجز عنها كل الناس، ما ذلك إلا لتصدقوا لتؤمنوا به ولتؤمنوا بما جاء به. فهذا الذي يأتيه رسول، يأتيه كتاب، يأتيه منطق منها لا يرفضه عقل، ومع ذلك يأبى القبول، يأبى الخضوع، ويعرض عن آيات ربه، فيعرض عنها، فيعطيها الدبر، فيهجرها، فيترك الإيمان بها، لا يلقي لها بالا، ولا يعتبرها، ولا يعتبر أن المتكلم الله جل جلاله، وعلى أن المبلغ عنه هو رسوله، عليه وعلى رسول الله جميعا الصلاة والسلام، ونسي ما قدمت يداه، أعرض عن تذكير رسله لا، أعرض عن كتاب ربه له ولأمثاله، ثم زاد فنسي ما قدمت يداه من شرك بالله، وكفر بآياته، وظلم واعتداء على الأعراض والأموال، وما يعود بالناس إلى حقوقها، إلى أوضاعها، إلى ما لا يجوز فيه الاعتداء على حق أحد من الناس، فهو ظالم لنفسه بكفره بالله، وهو ظالم لنفسه لظلمه للناس، وأكله أموالهم، وأخذه أعراضهم، واشتغاله بشتائمهم وسبابهم، هزءا منه بكتاب الله ورسوله، وما أتيا به من معجزات وبراهين واضحة، ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يقول جل جلاله: هؤلاء الذين لم يكفروا فقط، لم ينتظروا أن يعلموا فقط، لم يعطوا لأنفسهم فرصة التعلم والسماع والتذكير والتفكير فيما جاء به من قال لهم إني رسول الله إليكم، بل كذبوا ثم أعرضوا ثم استهزأوا ثم نسوا ما قدمت أيديهم من شرك وظلم وإيذاء واعتداء. هؤلاء يقول الله عنهم: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، غشاوة، ستارة، أصعد على قلوبهم النار، فغطيت عن سماع الحق ووعي الحق وفهم الحق. وهذا يحدث لمن سبق في علم الله أن جازاه بسوء الخاتمة، أن جازاه بالكفر أبدا، بأن يموت على الشرك وبأن يموت على الكفر، ليخلد في النار جزاء وفاقا، لا للكفر فقط بل مع الكفر العناد والهزء بالأنبياء وبكتب الله. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، جمع كنان، ستر، غطاء، غشاوة، ران، بحيث يسمعون فلا يعون، ينظرون فلا يبصرون، تسمع قلوبهم فلا تفقه ما يقال لها، كأنهم خشب مسندة، قد يفهم الحيوان ويعلم ويؤدب ولا يفهم هو البتة. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أن يعلموه، جعلنا على قلوبهم ما أفسد فهمهم ووعيهم وأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم، فلم يعوا ولم يدركوا ولم يتعظوا، وعلى آذانهم وقرا. وجعل على آذانهم ثقلا، حديدا، رانا، والأشياء معنوية بمعنى، فهو تراه مبصرا، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، تراه ذا بصر، ذا سمع، ذا قلب، ذا فهم وذكاء، ومع ذلك لا يستفيد ببصره، يكون أعمى، لا يدرك ما يدركه البصير، لا يسمع ما يسمعه البصير، لا يفقه ما يفقه الذكي والعاقل والسامع والمبصر، فهو كأنه قد جعل على آذانه وقر ثقل حديد آنف، جعل على قلبه أكنة غشاوة الران، فغطى على القلب والسمع والبصر، فهو لا يبصر ولا يسمع ولا يعي ولا يفهم، وعلى آذان وقرى. قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هؤلاء وقد صعد الران على قلوبهم والآنك في آذانهم والغشاوات على الأبصار، فهؤلاء لو تدعوهم إلى الهدى لا يهتدون إذا أبدا، لأنهم لا يسمعون، لأنهم لا يبصرون، لأنهم لا يعون، لأنهم مع وجود الأبصار ووجود الأسماع ووجود القلوب فقد عطلت عن فائدتها وعن نتائجها، فلا عين ترى ولا أذن تسمع ولا قلب يفقه ولا عقل يدرك، فهم في بلاء وفي لعنة مسترسلة من عدم الفهم والوعي، وهكذا لم تفد فيهم رسالة ولم يفد فيهم كتاب ولم يفد فيهم علم ولا وعظ ولا إرشاد. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يقول الله عنهم: من كان كهؤلاء لم يهتدوا أبدا الآبدين، يعيشون ظالمين كفراء ويبعثون كافرين ظلماء ويخلدون في النار على ذلك، كالكثير ممن يحاول أن يسأل عن العلم وهو أجهل من حمار، من الكثير من يريد أن يظن أنه يدرك ويعلم، وإذا به أبلد من حذاء، وإذا به الأجدر أن يربط في الصبل مع الدواب ومع المواشي. إن ذكرته بقال الله يظنك كأنك تتحدث معه بقصص ألف ليلة وليلة، وإن حدثته قال رسول الله كأنك تحدث بما يسميه الفنان والفنانة، وإذا رأى فيك صفة مما تحترم أو تجل تجده قد كفر بكل إجلال واحترام، ابتداء من سيد البشر عليه الصلاة والسلام رسالتي كما وصفهم الله بأنهم لم يؤمنوا ولن يؤمنوا، وأنهم يهزؤون بكتاب الله ورسل الله وآيات الله، هؤلاء كالأنعام بل هم أضل، فلا يجوز أن يفرقوا ليدخلوا مسجدا أو يعاشروا مسلما أو يحضروا مجمعا. هؤلاء الذين أوجب الإسلام علينا أن نضرب على أيديهم وأن نطهر المجامع منهم ومن أمثالهم. قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم لعجل لهم العذاب، بل لهم موعدا لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغفور ذو الرحمة، يقول الله تعالى رحمة منه جل جلاله، يمهل الإنسان، يمهل الظالم فلا يؤاخذه، يعطيه فرصة من حياته 50 سنة 70 عاما قرنا من القرون، سنة أو سنوات وما يشاء الله، والله جل جلاله كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر من الله، يكفر ويقال عنه ويقال، وهو يأتي إلى ذلك الكافر فيرزقه ويعطيه ويسلم حواسه، ومع ذلك يأبى ذلك إلا الكفر والعناد لتبقى الحجة البالغة لله. ذاك من رحمتي، لعله يوما يعود إلى ربي، لعله يوما يقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لعله يفكر يوما أن الله لم يخلقنا عبثا، أن الله خلقنا لنعبده، أن الله خلقنا لنطيعه، لم يجعل خلقنا عبثا ولم يجعل وجودنا في الأرض سبهللا. فما وجدنا وما خلقنا إلا لنعبد الله مخلصين له الدين جل جلاله وعلى مقامه. وربك الغفور ذو الرحمة، الغفور صيغة مبالغة أي شديد المغفرة كثير المغفرة، وعلى كونه يعاقب يعاقب بالقليل على الجرم الكثير، ويكافئ ويجازي بالكثير على العمل القليل، ذاك من رحمته وذاك من مغفرته. وربك الغفور ذو الرحمة صاحب الرحمة جل جلاله، وخلق يوم خلق الرحمة فكانت رحمته قد سبقت غضبه جل جلاله، فهو يرحم الكبيرة ويرحم الصغيرة ويرحم المؤمنة ويرحم الكافرة، ورحمته للكافر بأن يمهلا ليعيش زمنا ليصنع زمنا عله يوما يرعوي ويعود لربه. ولكن هذا يكون عندما يصل الكافر والفاسق إلى أن يهزأ بأهل العلم، إلى أن يهزأ بالنبوءات، إلى أن يهزأ بالقرآن. فإذا بلغ شرك المشرك وكفر الكافر إلى هذه الدرجة فهو لا يكاد حياته تنتهي إلا بالرداء والموت على سوء الخاتمة. هذا إنما إن أسلم، وإلا قد يعيش كافرا ويبقى كافرا إلى يوم القيامة. ولقد فسر ابن تيمية قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين في خطابه لرسوله عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء المستهزئين جميعا ختم الله لهم بسوء الخاتمة، ختم لهم الله جل جلاله خاتمة ذل وخاتمة عقوبة وخاتمة إذلال، ولا عذاب الله لهم يوم القيامة أنكى وأشد. واذكر إن شئت أبا لهب وأبا جهل وأبي بن خلف وعتبة وعتيبة والكثير الكثير. وهو قد قال رحمه الله تلك سنة الله مع المستهزئين في الحياة النبوية وبعدها، وحكى نظائر وحكى أشباها مما حصل في عصره وقبل عصره وقد كان في القرن الثامن، وهكذا قل عنا الآن وإلى ما بعد الآن وإلى يوم القيامة. قد يكون الكافر كافرا عن جهل عن بلادة، ولكنه لا يهزأ، ولكنه لا يعاند، ولكنه لا يكون قليل الأدب مع رسول الله ومع المقدسات، مع بيت الله الحرام، مع المسجد النبوي، مع القرآن كلام الله، مع السنة المطهرة قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. يقول تعالى لو يؤاخذ الكافرين، لو يحاسب الظالمين، لو يعاقب المشركين لعجل لهم العذاب، لما أمهلهم ولما أعطاهم فرصة من حياة ليتعلموا ولعلهم يرعون ويرجعون. ومن هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يمهل ولا يهمل، وفي هذا الإمهال تارة رحمة وتارة لتبقى الحجة لله البالغة أن هذا المشرك أن هذا الظالم مد في عمري وفي حياتي وفي مالي وفي قوتي وفي سلطاني، ومع ذلك لم يزد إلا كفرا ولم يزد عن الله إلا بعدا. فهذا عندما يكون كذلك يكون قد طعل الران على قلبي، فلا تفيد معه موعظة ولا آية من كتاب الله ولا حديث من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو يؤاخذوا لو يؤاخذهم بما كسبوا ليؤاخذ الظالمين الذين قال عنهم أنهم استهزأوا بآيات الله وبما أنذروا به وهؤلاء الظالمون لو يؤاخذهم ويحاسبهم بما اكتسبوا بما فعلوا من كفر وارتكبوا من شرك وكسبوا من ظلم لو أراد أن يحاسبهم على ذلك لأسرع بعذابه ونقمته ولا أمهل ولم يمهلهم ولا ساعة ولكن من رحمته وهو الغفور ذو الرحمة قد شاء جل جلاله في سابق علمي أن يعطي هؤلاء فرصة الحياة فلا يؤاخذهم ولا يحاسبهم ولا يعجل لهم العذاب ممهيا لهم إما أن يعودوا إلى التوحيد وإما أن يكون ذلك حجة لله بالغة عليهم ولو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لكان في الدنيا قبل الآخرة كما كان يعامل الأمم السابقة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم فرعون ولكن الله جل جلاله من غفرانه لذنوبهم لم يسرع العذاب لهم أمهلهم لعلهم يعودون إليه يوما قال تعالى بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل لهؤلاء المشركين لهؤلاء الظالمين موعد مكان وعدوا في وجودهم فيه وعرضهم فيه على الله وهو يوم القيامة قد وعدوا بالحياة الثانية وبالبعث بعد الموت ليحاسبوا على ما عملوا إن خيرا فخير وإن شرا فشر فمن فعل الخير دخل الجنة ومن ارتكب الشر دخل النار فهذا الموعد لا موئل عنه ولا مفر هو موعدهم وهو مرجعهم وهو مآلهم لن يجدوا عنه مكانا يؤوبون إليه يستغيثون به يفرون به من عذاب الله وعقابه هيهات هيان أنا الملك أنا الديان أين الملوك فلا يجيب أحد فيجيب نفسه بنفسه جل جلاله نأتيه فرادا ليس معنا حول ولا طول ولا أنصار ولا أولاد ولا أشياع ولا جيوش نأتي فرادا كما خلقنا فرادا قال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا تلك القرى أهل القرى السابقة في الأمم الماضية الله تعالى عاقبهم وأهلكهم ودمرهم بأنواع من الهلاك بالغرق بالصواعق بالزلازل بجعل الأرض عاليها سافلها بأنواع العذاب عجل لهم الهلاك وأسرع به لهم لما ظلموا عندما أشركوا بالله عندما ظلموا أنفسهم وأبوا الإيمان بربهم وأبوا قبول الرسالات والهدايات والمعجزات والأدلة الواضحة الفاضحات عندما الله جل جلاله أمهلهم فلم يمتهلوا ولم أبوا إلا الكفر أبوا إلا الجحود أخذهم أخذ عزيز مقتدر وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا ومعناه يا هؤلاء خذوا العظة والعبرة مما جرى لمن سبقكم السعيد من وعظ بغيره والتقي الذي لا يوعظ إلا بنفسه فإذا بطش به وإذا سحق وإذا عوقب يكون قد فات الأوان والوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. وتلك القرى أهلكناه لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وكان لهم موعد في هلاكهم في دمارهم في القضاء عليهم في عقوبتهم. ذهب ملكهم وسلطانهم، ذهب عزهم ونورهم، ذهبت حضارتهم، ذهب ما أسسوه وأثلوه وعاشوا له قرونا وكأنه لم يكونوا يوما في الأرض. زادوا ثم بادوا وانتهى وجودهم وعادوا إلى عذاب ربهم بعد أن أعطاهم فرصة الإيمان فرصة الهداية فأوبوا إلا الفسق والعصيان والجحود والكفران. وجعل لمهلكهم قرى مهلكهم ومهلكهم ومهلكهم والمعنى واحد وكلها قراءات متواترة صحيحة. معناه أنه جعل لهم مكان موعد وهي يوم القيامة يوم العرض على الله. وقد يكون هذا العذاب له موعدان، موعدهم في الدنيا وموعدهم في الآخرة كما صنع بأهل القرى الماضية كما صنع بالأمم السابقة. فهؤلاء الذين غرقوا بالطوفان وبما ذكر الله ونوع وعدد ذلك عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة أشد وأدوم وأخلد. قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ندخل الآن في القصة الثالثة من سورة الكهف وهي قصة الخضر وموسى عليهما السلام. والله جل جلاله عندما يقص علينا هذه القصص قصص الأنبياء قصص الصالحين قصص الكافرين قصص المجرمين يقصها علينا لنتخذ منها العبرة لنتخذها درسا في حياتنا وفي مآلنا وإعدادا لآخرتنا لا لنتفكه ولا لمجرد الحكاية ولا لمجرد القصة. ولذلك جل جلاله لا يتبع التفاصيل كما يفعل أصحاب القصص ما اسم زيد ما اسم عمرو في أي سنة كان ما اسم كلبه ما اسم قطته ما اسم أمه وأبيه. هذا خارج عن العبرة خارج عن العظة. ولذلك القرآن لا يلتفت له ولا يهتم به وإنما يذكر العظة والعبرة لنتخذها دروسا كما مضى لنا في النصف الأول من كتاب الله في جميع قصصه من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف. وإذ قال موسى واذكر يا محمد إذ قال موسى لفتاه موسى بن عمران أحد الخمسة من أولي العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. وكان موسى من أكابر الأنبياء هو كريم الله جل جلاله كلم وإن كان لم يختص بذلك فقد كلم الله نبينا عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء عندما أمره بالصلاة. كان ذلك بلا واسطة من جبريل. ولذلك ما من منقبة وما من معجزة وما من كرامة ذكرت لنبي من الأنبياء إلا وكان مثلها وأعظم لنبينا عليه الصلاة والسلام. اذكر يا محمد إذ قال موسى لفتاه وفتاه نبي من الأنبياء هو يوشع بن نون كان خادما له شأن الكبار من العارفين بالله أنبياء ورسلا وعلماء. فلقد كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة ذوي المقامات العلية كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكطلحة والزبير وكعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد. واذكر من هؤلاء الأقيال الأكابر، من هؤلاء السادات الأعاظم، من هؤلاء الذين هم أفضل الخلق بعد الأنبياء على الإطلاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، خير قرون الأرض على الإطلاق القرن النبوي، العصر النبوي، العصر الذي بزغ فيه هذا العربي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه في هذه البقاع المقدسة. وقال: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. سكن أصحابه لشرفه، شرفوا بشرفه، سكنوا أعظم الناس بعد الأنبياء على الإطلاق. وقد أقسم الله بعصره في أحد التفاسير: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم بعصر محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل أقسم بوقت صلاة العصر لأنها هي الصلاة الوسطى كما ثبت ذلك نصا في صحيح مسلم. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الله جل جلاله أنزل ما أنزل من هذه القصة، وهي قصة موسى والخضر. موسى سماه باسمه ولم يقل ابن فلان، والخضر لم يسميه. أما الخضر فلم يكن فيه نزاع أنه الخضر، وأما موسى فقد قالت قلة: ليس موسى بني إسرائيل ولكنه موسى بن ميشا. هذا قول قاله أحد الإسلاميين ممن أسلم عن يهودية، وهو نوف البكالي ربيب، أيضا من كان يهوديا ثم أسلم كعب الأحبار. ولكن عندما بلغ ذلك ابن عباس قال: كذب عدو الله، كذبه ووصفه بعداوة الله. وكأن في نفس ابن عباس منه ومن كعب أشياء، كما كان ذلك عند العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما كان عند عائشة أم المؤمنين، وكما كان عند عمر أمير المؤمنين، وكما كان عند معاوية ملك الشام ومؤسس الأمويين. فقال ابن عباس عندما قال عنه كذب عدو الله وقال له ذلك تلميذه وأفضل تلاميذه والسيد الجليل من التابعين العالم المحدث المفسر العارف بالله سعيد بن جبير، فقال له ابن عباس: حدثني أبي بن كعب هذا المقرئ، هذا العالم، هذا الإمام في علوم القرآن تلاوة وتجويدا وتفسيرا وروايات، قال أبي: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأ سورة الكهف، موسى بن عمران. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: موسى بن عمران، موسى بن ميشا، هذه إسرائيلية من إسرائيليات لا دليل عليها، وهي كذب وهراء، وقد كذب حبر القرآن ابن عباس. موسى كان يوما يخطب في قومه إلى أن أراق دموعهم، إلى أن خشعت قلوبهم تأثرا بالموعظة الحسنة وتأثرا بما سمعوا منه من كلمة عن الله وكلمة بيانية منه في بيان وشرح كلام الله. بعد أن انتهى من الخطبة تبعه أحد المعجبين بكلامه وعلمه ومعرفته، فقال له: يا رسول الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا أحد. وإذا بالله الكريم بعد ذلك يعاتبه ويقول له بلى عبدنا خضر. والرواية في مسند أحمد، والرواية في صحيح البخاري، والرواية في صحيح مسلم، رواها أبي وغير أبي من الصحابة الكبار والصغار رضي الله عنهم جميعا. وابتداء من القصة مغزاها الأول واضح إلى أن نأتي إلى المغازي جميعا بعد نهايتها، وهو إذا كان الله جل جلاله لم يقبل من موسى وهو أحد الخمسة الكبار من أولي العزم من الرسل وهو كليم الله أن يقول لا أحد أعلم مني في الأرض، ومع ذلك لم يقبل ذلك منه وقال بلى عبدنا خضر. وإذا بموسى ابتدى طلب العلم وكأنه تلميذ جديد دخل المدرسة الابتدائية، وكان ذلك إشارة من الله لأن يذهب هذا ويتعرف للخضر ويتعلم من علومه ومعارفه. فسأل ربه قال يا رب اجمعني بهذا، قال خذ حوتا زادا للطريق واجعله في مكفل في مجمع البحرين في صخرة هناك، ستنسى الحوت وتتعب، وبعد ذلك سيفر الحوت ويعود إلى البحر في شكل معجزة. تلك علامة كانت بين موسى وربه في وجود الخضر. الخضر عبد من عبيد الله يتنقل في هذه الأرض من أيام قبل موسى، لا مكان له ولا منزل، هو في مختلف البقاع شرقيها وغربيها يعبد الله ساجدا قائما راكعا موحدا مقدسا. وقالوا عنه يعيش بشربة ماء من زمزم مرة في العام. عرفنا موسى وسنعرفه وتكسو قصصه في كتاب الله، أما الخضر فلن يذكر مرة أخرى، ولولا أن النبي صح عنه أن هذا العبد الذي قال الله لموسى عنه هو الخضر لقلنا عبد من عبيد الله، الله أعلم من هو ما اسمه. من الخضر؟ وهل لا يزال موجودا؟ ما اسمه؟ ما عشيرته؟ في أي عصر كان؟ وهل لا يزال أو مات؟ قال قوم وسأقول الأقوال ولا تعتمدوا شيء مما أقول، كثرة الأقاويل والاختلاف فيها ترك أن تكون جميعا غير ذات موضوع. قالوا هو ابن آدم مباشرة وهو الخضر ابن آدم، وقالوا ابن نوح، وقالوا من بني إسرائيل أي جاء بعد إبراهيم من سلالة إسحاق، وقالوا هو أمير بن ملك، وقالوا ليس اسمه الخضر وإنما هي صفة، كان يتعبد الله في قطعة من الأرض لا نبات فيها ولا خضرة، فيبقى يدعو الله وهو يبكي بدموعه حتى تسقى الأرض بدموعه فتنبت فيصبح وكأنه على فروة خضراء من النبات، كأنه على جلد أخضر، فلقب الخضر من أجل ذلك. هل لا يزال حيا؟ أما دارس القصص أصحاب الآداب والرقائق فيكادون يجمعون أنه لا يزال ويحكون عجائب وغرائب في ذلك. أما أهل الدليل والبرهان، أما المحدثون، فقد خصه برسالة الإمام الحافظ، من إذا قيلت الحافظ لا تطلق علما إلا عليه، أعني أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني إمام المحدثين، لا لم يأتي بعده مثله، وقد كان في القرن التاسع وشارك بجزء من الثامن، وقليل نظراؤه في من تقدموا. ترجم له في كتابه في الصحابة الإصابة في تراجم الصحابة، بناء على قول في من قال أنه بقي للعصر النبوي، وأنه جاء مسلما على رسول الله ومؤمنا به عليه الصلاة والسلام. كانت رسالة مستقلة، لو طبعت على حدة وأظنها قد طبعت لتجاوزت 100 ورقة. وخصه كذلك بالكتابة السيوطي في رسالة مستقلة طبعت ضمن كتاب فتاوى ابن فتاوى سيوطي فيما يسمى الحاوي في الفتاوي. والكثيرون ممن خصصوه بالكتب والرسائل. ثم من هو؟ هل كان عالما عارفا بالله وليا فقط، او كان نبيا؟ اما انه نبي فالكثيرون من قالوا كان نبيا، وكثرة ايضا قالت كان وليا، ولكن ظاهر القرآن سياق القرآن تدل بما يشبه اليقين انه كان نبيا.